فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم، إلى حلقة جديدة من فضائل الآي. نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن سورتين عظيمتين، سورة الكافرون وسورة الصمد. هاتين السورتين العظيمتين تحدثتا عن أعظم مقصود، وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الكفر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الجامع بين هاتين السورتين في حلقة مباركة كهذه، نعم، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه شرعه قرن بينهما في مواضع. فكما حررنا في اللقاء الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن ما بين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في الجمع والأعياد، فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من غير وجه أنه قرن بين هاتين السورتين الكريمتين في أحوال، منها في قراءة ركعتي الفجر، أي رغيبتا الفجر اللتان تؤديان قبل الصلاة، كان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما قرأ فيهما عندما صلى ركعتي الطواف خلف المقام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعة، أتى المقام وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والذي يظهر والعلم عند الله ولا نجزم أن الصحابة لما نقلوا لنا أن النبي عليه السلام قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يمكن أن يفهم أن النبي جهر بهما بعض الشيء، وإلا لو لم يجهر بهما لتعذر أن يعرف السامع أو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان السورتان نلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما كما قرأ فيهما في خاتمة وتره صلوات الله وسلامه عليه، قرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية من الشفعي، وأفرد القراءة بقول هو الله أحد في ركعة الوتر الأخيرة. إذن هذا الجامع في جعل هذه السورتين في هذا البرنامج المبارك الذي تقدمونه فضائل الآي. طيب فضيل الشيخ، قبل أن نخرج عن هذه النقطة، ألا يدل ذلك على سنية تخفيف ركعتي الطواف وكذلك ركعتي الفجر؟ نعم، يدل ذلك على تخفيف ركعتي الفجر، وهذا فيه نص صريح، وكذلك على تخفيف ركعتي الطواف. طيب. وقد يستفيد المستمع الآن مثلا أن الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد، الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد إلا في ركعتي الطواف، فإن يمكن أن تقع، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فلو قدرنا أن أحدا حج أو اعتمر عن أحد ميت ثم طاف بالبيت عن ذلك الميت سواء لحجه أو لعمرته، فإنه يشرع في حقه ركعتا الطواف، ومع ذلك سيصليهما وستقع الصلاة عن الميت، فهذه حالة مستثناء داخل في عموم القاعدة المعروفة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وإلا الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد. طيب ندخل في الحديث عن تفسير هاتين السورتين. نعم، قال الله جل وعلا لنبيه قل يا أيها الكافرون، الأصل أنه يشمل كل كافر، لكن المخاطب في المقام الأول بهذا الخطاب الرباني هم كفار قريش. لا أعبد ما تعبدون، نلحظ أن الجملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم، نلحظ أن الجملة اسمية. ففي تأكيد الجملة الفعلية في الأول قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعض العلماء يقرن هذه بما بعدها، يعني مثلا منهج البخاري رحمه الله يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا كله في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في المستقبل، وهذا منحى جيد. وبعضهم يقول لا، إنما جاء بالجملة الفعلية لتبين أنني لا أفعل ذلك الفعل، وجاء بالجملة الإسمية لمعنى ولا أقبل بذلكم الفعل، ولا أقبل بذلكم الفعل، وهذا منحى حسن اتخذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيا كان، السورة الكريمة كلها في مجملها تدل على البراءة من أهل الإشراك، ولهذا قال بعض العلماء إن هذه السورة يمكن أن تسمى بالبراءة من الشرك، وجاءت آثار يعضد بعضها بعضا أن الإنسان يستحب له أن يقرأ بها قبل أن ينام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ما عبد من دون الله ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذا بقيتم على الكفر. أو قد يدخل في من قال الله جل وعلا فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، قد يكون المقصود المخصوص بهذه الآية. ختم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله لكم دينكم ولي دين، بعد أن تحدثنا عن أن هذه الآية كما بينتم في المقدمة قضية براءة من الشرك، وأن الإنسان لا دين حتى يوحد ربه. لكن من الناحية الفقهية قوله جل وعلا لكم دينكم ولي دين احتج بها الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، الفقيه المعروف أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وهو ثالث الأئمة ظهورا، ذلك أن أولهم ظهورا أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمة الله على الجميع وعلى غيرهم من الأئمة غير المتبوعين. المقصود من قوله جل وعلا لكم دينكم ولي دين احتج الشافعي على أن الأصل في الكفر ملة واحدة، وبالتالي يجوز التوارث ما بين أهل ملتين مختلفتين عنده، بحجة أنهم في البطلان شيء واحد، فإذا وجد دافع للتوارث من سبب أو نسب جاز التوارث. ولو أن يهوديا يجوز له أن يرث نصرانيا، ونصراني يجوز له أن يرث يهودية. يعني لو فرضنا أن رجلا يهوديا تزوج امرأة نصرانية وكلهم داخلون تحت يعني ولاية المسلمين، يعني في بلد مسلمين، واحتكم إلينا هل يرثها أو لا يرثها لو ماتت قبله، على مذهب الشافعي رحمه الله يورث هذا الزوج من زوجته. ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أنه لا توارث بينهم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، فقالوا هذا في باب النزاع وهو مقدم على الفهم العام، والله أعلم، لكنها فائدة فقهية أحببنا أن نسوقها ونحن نتحدث عن سورة الكافرون. طيب، قبل أن نخرج عن سورة الكافرون، الحديث عن سبب النزول. عن سبب النزول قال بعض العلماء ورد أن قريشا قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي تحاول أن تغير شيئا من معتقده نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، أو نعبده عاما وتعبده عام، يعني نوع من الحلول التي يراد بها تهوين الأمر لديه، لكن مسائل العقائد لا تقبل أنصاف الحلول. طيب فضيلة الشيخ، نزل في سورة الصمد. نعم، هي ثلث القرآن بصريح قوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن القرآن أثلاث ثلاثة، وهو إما أوامر ونواهي، وإما قصص وأخبار، وإما عقيدة وتوحيد. فالعقيدة والتوحيد إنما قطبها الأعظم، كنهها الأجل، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والربوبية. فتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه الثلاث كلها أنواع التوحيد مندرجة في هذه السورة المباركة، تضمنتها هذه السورة المباركة إذا أخذ الإنسان معناها ولازم معناها. وفي حديث آخر يعني قبل أن ننتهي أن أزدرف إليها، في فضلها من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قال ربنا قل هو الله أحد، كلمة أحد تأتي أحيانا في النفي وتأتي أحيانا في الإثبات. ففي النفي يساغ أن تقال في كل شيء، تدخل دار تقول ما من أحد في الدار، جائز. لكن في الإثبات ما تقال إلا في حق الله، في الإثبات ما تقال إلا في حق الله. وقد جاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، ثم جاء فيه بعد أن ذكر الله جل وعلا كيف أنه يطعم ويعافي ثم ينسب له الولد، قال وأنا الله الواحد الأحد، جاء بها بسياق الإثبات كما هنا قل هو الله أحد. فقلنا لفظ كلمة أحد غير كلمة واحد، فكلمة واحد يجوز إطلاقها على الله ويجوز إطلاقها على غيره، سبحانه هو الله الواحد القهار، لكن في حال الإثبات. لكن كلمة أحد في حال النفي يجوز إطلاقها على أي شيء، لكن في حال الإثبات لا تطلق إلا على الله جل وعلا. قل هو الله أحد، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في ألوهيته، أحد في ربوبيته. قل هو الله أحد، الله الصمد. المعنى هنا والعلم عند الله، إليه تصمد الخلائق، إليه تصمد الخلائق، بمعنى تلجأ. في بيت للزبرقان بن بدر، وهو صحابي أسلم وقد ألقب بهذا لأن هذا من أسماء القمر لجماله رضي الله عنه وأرضاه، له شطر بيت يقول: ولا رهينة إلا السيد الصمد. يعني هو يقول لقومه: أغزوا القوم، حاربوهم، لكن لجئتم تأخذون رهائن، تأخذون أسرى، لا تأخذون من لا يعبى به. صحيح. من سقط المتاع من الرجال، لكن خذ من يصمد إليه الرجال، من يأتيه الرجال. ولا رهينة إلا السيد الصمد. هذا القرآن نزل بلغة العرب، لكن فرق بين وصف هذا للمخلوقين وصف هذا للخالق تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: الله الصمد. فالخلائق شاءوا أم أبوا، إذا همت عليهم الحوائج، عظمت عليهم الكروب، بلسان الحال أو بلسان المقال، إنما يزدرفون إلى الله جل وعلا. الله الصمد الذي لم يرد ولم يولد. هذا فيه رد للنصارى لما زعمت أن عيسى ابن الله، ولا ريب أنه لا يمكن لأحد يلد أو يولد يصح أن يكون إلها. وهذا ينبغي للمؤمن أن يستصحبه وهو يدعو ربه، وأن يعلم أن الله جل وعلا تقدس عن الصاحبة والولد وتنزه، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن عندما نرى أنفسنا نتضرع إلى الله أن نرزق أولادا، ثم نرى النساء تلدن أولادا لنا، ونعلم من قبل أن نحن مولودون لغيرنا، نعلم ضعفنا، عجزنا، حاجتنا. جعل الله جل وعلا آباءنا سبب في وجودنا، وجعلنا سببا في وجود أبنائنا، لكن هذا كله منتفع عن الله. فالله جل وعلا يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق جل وعلا. هذه كلها إذا استصحبها المرء يشعر بالانكسار بين يدي ربه. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، تبارك اسمه جل ثناؤه، كفوا أحد. هنا المقصود لا يمكن أن يكون أحد مثل الله، فضلا على أن يكون أعظم منه. ولم يكن له كفوا أحد، فهو جل وعلا أحد في كل صفات الكمال التي اتصف بها. الآن حتى تتضح الصورة، نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، أكرم الرسل، ومع ذلك طبعا حاشاه أن يقع منه كذب على الله، لكن مع ذلك هو في دائرة السؤال، يعني في دائرة المسؤولية التي لو قصر عنها حوسب، لكن كونه لا يقصر عنها بعصمة الله له، بدليل قول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لا يمكن أن يترك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الملائكة المقربون الكرام على عظيم مكانتهم، لا يعني أنهم ليس هناك أحد يسألهم. الله يقول: من يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا في حق من؟ في حق الملائكة. نحن نعلم أن هذا لن يقع منهم. صحيح. لكن لماذا لا يقع منهم؟ لا لذواتهم، بل لأن الله جل وعلا عصمهم أن يقع منهم. هذا كله منتف في حق ربنا جل وعلا. صحيح. هذا من أعظم معاني ولم يكن له كفوا أحد. فهو تبارك وتعالى الحليم الذي كمل حلمه، والعظيم الذي كملت عظمته، والكريم الذي كمل كرمه، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التي هو أهل لها تبارك اسمه وجل ثناؤه. هل هناك حديث صحيح في سبب النزول؟ ورد من عدة أوجه أنه قيل له: يا رسول الله أنسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات على قول، لكني أظن أن الحديث لا يرقى إلى أن يكون صحيح السند. شكرا لكم في ختام هذه الحلقة. في ختامها نشكر كذلك مهندس الصوت حمزة زاكور، والمستمعين الكرام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.